بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع جمعية أنصار السنة المحمدية بالمنصورة أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنما الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من العلماء من قال إن معنى قوله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه معناه والله أعلم يخوفكم من أوليائه، يكون المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم يا أهل الإيمان من أوليائه. فعلى ذلك قد يأتي الشيطان يخوفكم من الكفار حتى تكفر، حتى تدخل مدخل الكفر، حتى تعمل عملهم وحتى تطيع. فهذا المعنى الأول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوفكم من أهل الإيمان من أوليائه. والمعنى الثاني قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه من الإيمان، إن آمنوا سيحل بهم من البلاء والكرب كذا وكذا وكذا. في هذا الوجه الثاني وكلاهما صحيح. ولقد قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر إن أنتم تصدقتم وإن أنتم أحسنتم يقول ستصابون بالفقر فلا تنفقوا ولا تتصدقوا، ويأمركم بالفحشاء. الله يعطيكم مغفرة منه وفضل. فهكذا يخوف أولياءه بصفة عامة، يخوفهم من الفقر إنهم تصدقوا، من القتل إنهم حاربوا، من الإسلام إنهم أسلموا، يخوفهم من أعمال الطاعات إنهم أطاعوا. كما هو مشاهد طالب الشخص الاستقامة يقول لك أخشى، كما قال أهل النفاق نخشى أن تصيبنا دائرة. فالوجهان صحيحان عند العلماء، يخوف أهل الإيمان من أهل الكفر يسعى إلى ذلك، ويخوف أهل الكفر من الإيمان. فلذلك كان لزاما علينا كمؤمنين أن نحسن ظننا بالله وأن نقوي إيماننا به وأن نحسن الثقة في الله سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. هذا يقوي المعنى الأول. فالمعنى الأول إنما ذلكم الشيطان يخوفكم من أوليائه، أيد هذا المعنى قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فوإن كان قوله تعالى يخوف أولياءه فيه الوجهان العلماء وكلا المعنيين صحيح في الجملة، لكن هنا يترجح ما ذكره أكثر المفسرين لأن معنى ذلك إنما ذلك الشيطان يخوفكم من أوليائه. فيخوف مثلا ضعاف الإيمان من المسلمين، يخوفهم من أمريكا مثلا في هذه الأزمنة، أو من أوروبا الكافرة، أو من اليهود، يخوفهم من أوليائه. فالآن الله عن الخوف من هؤلاء بقوله فلا تخافوهم، أي لا تخافوا أولياء الشيطان، وخافوني أي خافوني أنا وحدي، إن عصيتموني أنزلت بكم بأسي، وإن أطعتموني أحللت بكم كرامتي، كما قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وكما قال وإياي فارهبون، فقوله جل ذكره وإياي فارهبون فيه الاختصاص تقديم المفعول على الفعل، كما نقول إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك، إياك فارهبون لا ترهبوا أحدا سواك، فهذا على إفادة تقديم المفعول للفعل والاختصار. فلا تخافوهم وخافوني، خافوني أنا وحدي، كما أستفعل إن عصيتموني أنزلت بكم بأس وعقاب، إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان، فلا ترهبوا أهل الكفر ولا تخشوهم، بل خافوني أنا وحدي إن كنتم مصدقين بي وبكلامي وبرسلي. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كيف لا يحزنني الذين يسارعون في الكفر، ومعلوم أننا نسعد إذا آمن كافر، إذا آمن يهودي، إذا آمن نصراني فلنا نسعد، ونحزن أن يرتد مسلم كافرا، أن يرتد مسلم نصرانيا، فكيف إذن لا يحزنني الذين يسارعون في الكفر؟ أجاب فريق من أهل العلم على ذلك بما حاصله، إن الحزن وإن كان واردا لكن المنهي عنه المبالغة فيه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تقطع نفسك أذى على القوم تذهب حسرات، كذلك كما قال تعالى لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، أي لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، وهكذا قوله تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فالشخص أحيانا يتأسف على كفر الكافر ويحزن، وأحيانا تأخذه الشفقة الزائدة على شخص كان كريما فأهين بسبب معاصيه، أو كان عزيزا فأذل بسبب معاصيه، فأحيانا تأخذك الشفقة على هؤلاء، فتأتي الآيات تنهاك عن الشفقة وعن هذا التأسف والتندم بالسيدين، قال تعالى فلا تأس على القوم الفاسقين، قال ربي لموسى عليه السلام لما أمر قومه هم بنو إسرائيل أقرباء أولاد عمومته قبيلة عموما، يا بني إسرائيل قل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إلى أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فقال رب إني لا أملك إلا نفسي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس. فينهى ربنا نبي موسى عليه السلام ألا يتأس كثيرا عما حصل للقوم الظالمين. قد يتأس كل من المسؤولين الذين أوجوا السجون وتأخذه الشفقة به، قد يحصل ونحن بشر، فننظر إلى كريم قد أهيب ولا عزيز قد أذل، فتأخذنا الشفقة بشخص من الأشخاص، فتأتينا النوال فلا تأس على القوم الفاسقين. وهذا المثل علمناه للأنبياء أيضا أن قلنا التندم الزائد على قوم فسق في الدنيا بسبب فسقه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فصالح عليه السلام لما أخذت قومه رشد وشعيب أيضا وغيره من الأنبياء بعد أن رأى قومه صرعا ورآهم هلكا يقف عليهم وهم أموات، فأقول: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربكم ونصحت لكم، فكيف آسف على قوم كافرين؟ كيف آسف على قوم كافرين؟ فالحزن والحزن إن كانا موجودين لكن لا يصلان للشخص إلا أن تتقطع نفسه حسرات. الشخص قد يحزن، قد نحزن لبعد قريب لنا عن طريق الله ولغوايات والحراسة بشر، حتى الأنبياء تصرفوا لي مثل هذا، ولكن تأتي النواهي حتى نعرف شريتنا وقدرنا. فنوح عليه السلام سقط من أمامه والغرق أمره سهل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من السوء المكروه، لكن أمره سهل إن كان على الإسلام، فكل من عليها فان ويعرف وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنوح في النداء المسيء مع ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال: لا أعصم اليوم من أمر الله إلا ورحمه. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهت القصة، غرق الولد، ولكن الأبوة قائمة. تأسف، لن يراه أبدا الآبدين بعد ذلك. قد يتعزى الشخص بأنه سيرى ولده في الآخرة مكرما منعما، ولكن نكد في الدنيا وبعد عن الولد وفراق في الآخرة، فينادي ربه: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيقول الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هكذا يعني: إني أعظك. ما الذي فعله نوح عليه السلام؟ ربنا رحيم، لكن نوح قل: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وتحتم الحاكمين. فيقول تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك في علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذه الشفقة قد تتصارف أيضا حتى إلى رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أصر على عمه أن يقول لا إله إلا الله عند الوفاة، ويلح يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة واحدة أشفع لك من عند الله فيأتي. ويقول على ملة عبد المطلب، فيقول لأستغفرن لك ما لم أقل عنك، فينزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله. فالحاصل أننا لا نهم كثيرا الأمور قدرها الله. قد تقول في السابقة على شخص كما استفدت كان عزيزا وكان أمره مجتمع، فإذا بأمره يتفرق، وكانت أسرته مجتمعة فتتشتت وتلقى العين عبارات الأسى والحزن، ولكن لعله إن أخلص التوبة والإنابة كان ذلك كفارات. فكم من شخص تسبب له في مثل هذا الذي حصل، فعلينا أن ندرك ذلك ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. هؤلاء المسارعون في الكفر سواء من أهل النفاق، سواء من هؤلاء المتسمين بمسلمين ومع الإسلام في بعد بعيد ويمالئون على الكفر، لن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا. فربي عليه الفاطر ليس بعاجز سبحانه وتعالى العظيم، ليس بعاجز ولا ضعيف عن الانتقام منه في أي وقت يريد، بل ربي قادر ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا، وماذا عسوك أن يلحقوا الضرر بالله، لن يضروا الله شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبشر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك، أو كانوا على أبشر قلب رجل واحد منكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبشر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ماذا عساه أن يضر الله الكافر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة بأعمالهم التي يعملونها، يحرموا كل ثواب في الآخرة، يريد الله إرادة الله والله غالب على أمره أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، فيعادون أهل الإسلام ويمالئون على الكفر، كل ذلك لإذهاب سواهيهم كله. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان رضوا بالكفر بديلا عن الإيمان، ورضوا أيضا بممالاة الكفار وتركوا ممالاة المؤمنين. لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى مذكرا بأمر وبسنة له جارية وماضية: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم لا يظنون أن تأثيرنا لهم فيه خير، لا يظن أن تركنا معاقبتهم سريعا فيه خير، إنما نملي لهم يؤخرهم الإملاء التأخير ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نؤخرهم لا نعاقبهم بصرف، استمر ليفسد ويفسد ويظلم حتى تتراكم عليه الآثام، حتى تتراكم عليه الذنوب، وكل هذا متخذ مسلسل. ولو عذاب مهين، لو عذاب مذل، لو عذاب مخصص، لو عذاب مهين مذل ومخصص. وقد يوفق الشخص في دنياه للتوبة، وقد تنزع منه نعم الله في الدنيا فيتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويكون في ذلك خير له. موازين الناس حسنة، بس إذا أخذوا شخصا قتل وأدخلوا المحاكمات ليحكم عليه بالإعدام لقتل لأنه قتل، أو بقطع اليد لأنه سرق، أو بغير ذلك من العقوبات قبل موته، هل أولى له بين يدي الله إذا تاب في الدنيا وإن قتل أفضل أم استمر على ما كان فيه ومات؟ أيهما أولى له؟ قد يقتل شخص ويأتي بمحامي فاسد يدافع عنه وينقذه من المحاكمة، ينقذه من القتل، هل الأولى له ذلك عند الله؟ أن يستعمل كل الأساليب حتى ينجو من العقاب الدنيوي، أم أن القاضي إذا حكم عليه بالقتل وقتل سيكون القتل كفارة له أولى عند الله؟ أيهما أقرب إلى الله؟ إن الحدود كفارات، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به، فأمره إلى الله فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. كان الكفار يقولون ذلك، كان قائلهم يفعل الجرائم ويكفر ويقول: أنا أفعل الجرائم والموبقات ولا أعذب، إذن هذا دليل على خير أو أن الله راض عن صنيعه. فاليهود كانوا يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشتمونه ليلا بألسنتهم وطالب في الدين، يقولون: يا أراني الأحمق يا جاهل، في صورة لفظ راعي، هم يقولون: يا أراني الأحمق يا جاهل، يعني عليك السم واللغنة، يعني الهلاك والموت عليك. ويذهبون إلى أصحابهم ويقولون: نحن نقول له السم عليك، ونقول له يا أرعن، ولا نعذبه، لا يعذبنا الله بما نقول. يعني كان نبيا، فإذا كان نبيا ونكتمه فلما لا نعذب بما نقول؟ إذا دليل على ما ليس بنبي، لأن لو كان نبيا لانتصر الله له، كذا يقولون في الآية، يقولون في الآية ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. حسبهم جهنم، تكفيهم جهنم، وإن لم يعذبوا في الدنيا فإنهم سيعذبوا في الآخرة. وهذا أيها الإخوة من الأمور التي نختلف فيها مع غيرنا الكفار، فإننا نؤمن باليوم الآخر، وقد يظلمنا الظالم، نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم، ولكن الظالم لا تعجل له العقوبة في الدنيا، لكننا كمسلمين نوقن أن هناك يوم ترد فيه المظالم. فتأذى الرسل وتأذى قلوبنا، لا يلزم أن يكون العذاب عاجلا. لذلك فالله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، قد نقبضك إلينا يا رسول الله، نميتك قبل أن تقر عينك وقبل أن يذهب غيظك من الكفار. قد يكون نقبضك تموت قبل أن يشفى صدرك ممن ظلموك، وقد نقر لك عينك بالانتقام ممن ظلموك وأنت حي. لكن على أي حال، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. هكذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فلا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نملي بمعنى نؤخر، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نؤخرهم، نوسع في الأرزاق أحيانا، نود لهم في الأعمار، نطيل أعمارهم في الظلم والكفر والفساد ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين مذل مخصص. ثم يقول تعالى أيضا مبينا حكمة عظيمة وسنة جارية له عز وجل في خلقه، حتى نعلم كيف تسير سنة الله في الخلق. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لم يكن ربنا سبحانه وتعالى يترككم يا أهل الإيمان على ما ادعيتم وقلتم، قلتم آمنتم، وجاء ناس كثيرون يقولون آمنا، هكذا جاءوا يقولون آمنا، ونطق بالشهادة إلي قوم، فلا تظن يا من نطقت بالشهادة، لا تظن أيها المسلم أن هؤلاء سيصرفوا هكذا، فمنهم الصادق ومنهم الكاذب، فمنهم المتلفظ صدقا ومنهم المنافق، منهم المنافق ومنهم الموقن بما قال، منهم الذي أتى يريد الدنيا من عند محمد عليه الصلاة والسلام وسلم يا رسول الله، ومنهم من جاء حقيقة أمر يريد وجه الله، فلن يتركوا هكذا حتى يميزوا. لا بد أن تأتي برية تميز الصادق من الكاذب، تميز المؤمن من العاص من الكافر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، لم يكن يتركوا هكذا دون اختبار، وقد جاءت نصوص كثيرة تدل على ذلك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا تتصور هذا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاهدوا؟ قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لزاما أن تميز بين الخبيث وبين الطيب حتى لا يحصل غش خبيث. تعامل الشخص على أنه مؤمن فتفاجئ أنه منافق، تعامله على أنه صادق أمين فإذا به غشاش كذاب. يلزم أن تميز الخبيث. تميز بماذا؟ بابتلاء. سأقول إليك بلاء ينظر فيه من هو الصالح من الطالع، من المؤمن ومن المنافق. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز يعني يفرق، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون أي تميزوا في ناحية يوم القيامة في النار على الإجرام، وأهل الإيمان يتميزوا في الاتجاه الآخر مميزين في الجنة. فهذا وقولهم فلان ممتاز أي متميز عن قرناء، فلان ممتاز متميز عن قرناء. فالامتياز امتاز اليوم أيها المجرمون، يميز الله الخبيث من الطيب، يفصل هذا عن ذلك. كما قال: يومئذ يصدعون، كما صدق تصدع قسط يمينا وقسط شمالا. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فالغيب يعلمه الله، لا يعلمه أحد سواه. وقد قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة ونفس الله سواء مثل أرحام الآية، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وما كان الله ليطلعكم على الغيب فما كنا لنطلع على الغيب، ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما ندري ما الله فعل بنا غدا، ولا ندري ما الله فعل بنا في ليلة الأحد. فالغيب من دونه أخفاء لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه رسول مقرب ولا نبي مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الغيب أمره موكول إلى الله. فنسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. قال في معناها: الله سبحانه أحيانا يطلع بعض رسله على أمور لا يطلع عليها غيره، منها قول يوسف الصديق عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون، عفوا، لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فقول عيسى عليه السلام: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، كما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهنا الذي علمه ماذا علمه؟ الله. فهو نفسه لا يعلم أي شيء. إذا قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب لك استثناءات بعض مسائل الغيب، بعض مسائل المعونات علمها الله لرسل بل ولنا، فنحن جميعا نوقن بأن دابة الأرض ستخرج، وإذا وقع القول عليهم خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ونوقن بأن السماء ستنشق إذا السماء انشقت، وأنها ستكون كالمهر، وأن الجبال ستنسف نسفا وتبس بسا وتبس بسا فتى التفتيت. كل هذا آت لم يكن لنا سبيل إلى العلم به إلا بتعليم الله لنا، فلا نستطيع انفراد العلم أي شيء إلا الذي علمنا الله إياه سبحانه وتعالى. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فأمنوا بالله ورسله، الذي هم أن تؤمن بالله وبرسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أيها الإخوة، وهذا مجرب ومشاهد ويشهد له العقل والحس والقلب وكل شيء حولنا. طاعة الله فيها كل خير وعصيانه فيه كل شر. وجرب بنفسك أن تكون مطيعا يوما، جرب بنفسك أن تكون غاضبا للبصر يوما، حافظا للسانك إلا من ذكر الله وقول الخير يوما، جرب بنفسك أن تكون محسنا متصدقا يوما. وانظر إلى سعادة قلبك في هذا اليوم أو في يوم كالآن. وأيضا إن وقعت يوما في زلات ومعاصي فانظر إلى حالك وإلى شأنك. كل الذل في معصية الله، لو قطعوك قطعا وأنت لله مطيع كل ذلك سهل. هين، كله سهل وهين، بل يحصل لك من العذاب الشديد في الدنيا من الألم البدني الشديد وقلبك منشرح الصدر. ولا يهمنك ما يخوفونك به، ولقد تعلمون أن خبيبا لما أخذ وألقي على جنبه كي يذبح وكله ثقة في الله يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصراعي، وذاك في ذات إله وإن يشاء يبال على أوصال شيل يمسع. رضي الله تعالى عنه. قال تعالى فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ثم يقول تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم. لا يظن البخيل أن بخله فيه خير له، وأن إمساكه المال فيه خير له، بل كما قال الرسول فيما روي عن ربي ابن آدم إنك إن تمسك الفقر فهو شر لك، وإن تبذله فهو خير لك، ولا يقدام عليك. يا ابن آدم إنك إن تبذل الخير فهو خير لك، وإن تمسك الفقر فهو شر لك، ولا يقدام عليك. يعني إذا بذلت مال فضل أعطيت يمينا وشمالا هو الله خير لك، إن أمسكت به هو شر لك، ولا تلام على كفاف. إذا لم يكن عندك شيء فلن تلام. فالناس سلام، الناس طرائق، منهم الموسس المتصصص المحسن، فهذا هنيئا له ونعم المال السويد الرجل الصالح. واخذ بخيل شحيح مع وجود المال عنده، فهذا الذي هو في ابتلاء ومحنة وكرب وشدة وشر، وسالف ليس عنده شيء فلا لوم عليه ولا جزر. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، هذا ليس متعلقا بالمال فحسب، بل متعلق بالعلم بالصحة، في مساعدة الآخرين، بالمال، بالشهادة، بكل شيء. فلينفق ذو سعة من فضله، قد يكون هذا متكلما فليوظف كلامه لطاعة الله لتعبير الناس لخلقهم، قد يكون هذا من ذوي الثراء فليوظف ماله لتعبير الناس لخلقهم ولا ينسى نصيبه من الدنيا، قد يكون هذا قويا في بدنه يستغل ذلك في طاعة الله، إلى غير ذلك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، بخلهم شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فسقوا لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من آتاه الله مالا فلم يؤدِ زكاته، مثل له أي صور له مالا، شجاعا أقرع، حية ضخمة عظيمة هائلة، ثعبان متوحش، من شيء من سقط شعر رأسه، شجاع أقرع، له زبيبتان ناتئتان منتفختان، يعني من شمال شمال رأسه من ممتلئتان سما، يطارقه وهو يفر، صاحب المال يفر، والثعبان المتوحش الفقر يلاحق، يلتفت من أنت ويجري، أنا كنزك أنا مالك، لا يستطيع أن يفك منه أبدا، فيظن أنه يطرف يناوله اليد فيقطمها كما يقطم الفحم، يقطعها وينقلها كما يقطم الفحم، ثم يلتف حول رقبته ويدخل أو يدخل في فمه فيجبس الشق إلى القفر والشق الآخر إلى القفر ويغلقه. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ولا يحسبن الذين يدخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، ماذا جمعت؟ من سيرثك؟ وفي النهاية من يرث؟ الوارثون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بارك الله فيكم ووفقنا الله إياكم على شاء. قال تعالى: لله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، في قوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. مرجع نقول: هب أنك متعت يا ابن آدم بكل صور المتاع، بكل صور المتاع، كما ذكر عمر بن عبد العزيز بن قطر، بكل صور المتاع متعت في الدنيا، أفضل الأكل وأطيب، أفضل اللباس وأحسنها، أفضل المساكن وأجملها، أفضل المراكب وأفضلها، أجمل النساء السماوات، وأنت في منصب وجاء ومال، ولم تقل يوما لم تصب يوما بصداع ولا بزكام ولا بأي مرض، ستعيش حياتي كم سنة؟ ستعيش كم سنة؟ 100 سنة؟ عموم الناس يعيشون كم؟ أعمار الأمة ما بين 60 و70، وبعد ذلك ثار كل ما أنت فيه، هل نفعك هذا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله أهله وماله وعمله يرجع اثنان عند باب القبر مع السلامة ارجع يا أهل ارجع يا أهل ارجع يا مال ويبقى العمل الصالح هو الأنيس هو الونيس هو الجليس إما أن يأتيك في صورة رجل أبيض الثياب أبيض الوجه حسب الثياب طيب الريح تسأل من أنت فوجهك الوجه الحسن يقول لك مبشرا أنا عملك الصالح أو عياذا بالله يأتي أشخاص في صورة رجل دنس الثياب أسود الوجه كريه المرآة والرائحة يسأل من أنت قل أنا عملك الخبيث قل أنا عملك الخبيث فكل يفارقه عند القبر عند الوفاة الاقتدار كل تخلى عنك ولم يبق لك إلا صالح العمل فلا تنس نفسك ولا تنس إن عملت سوءا أحدثته توبة واستغفارا فربكم يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما هي ثمت الآن فلا تنس ما قدمته يداك أحدث له توبة أحدث له أوبة أحدث له إنابة إلى الله فربكم قال ما سمعتم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداك فلا تنس ما قدمته يداك فإنك ستلقاه حتما ستلقاه كما قال ربك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا بعد ألا يسأل سؤالا إذا قلت لزوجتي إذا أدخلت أختي المنزل تكوني طالق ودخلت أختي المنزل أقول وبالله التوفيق أختار قول بأنه طلاق معلق يكفر فاعله كفارة يمين ولا يحسب تطليقه. هذا حديث اللهم ارزقني بيتا يأويني ورزقا يكفيني وزوجة ترضيني ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قلت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما كان في كل خير. هل بيع الموبايلات حرام؟ ليس بحرام. تزوجوا الوجود الولود هل حديث ثابت؟ نعم ثابت. يقول هل يجوز أكل الحلويات المستوردة من بلاد روسيا إذا لم يقم بها شحن خنزير جاز أكلها، أن المطعومات غير اللحوم يجوز أكلها من الكفار، إنما الممنوع أكل الذبائح عن الكفر إلا بالاستثناءات المعروفة كذبيعة أهل الكتاب. يقول: وفيه مواد بكتيريا من بطون الوجول، جبن الاتحاد السوفيتي. الجبن الصحابة كانوا يذهبون إلى الأمصار، ونقل عدد من العلماء أنهم كانوا يأكلون الجبن. هل المصر على المعصية كالمرتحل لها؟ لا أبدا، افترقان تماما. المصر على المعصية ليس كالمرتحل لها، المرتحل الذي يرى الحلال، لكن المتكرر منه المعصية، فهذا المتكرر منه المعصية يغوي الشيطان فيستغفر. يقول: ما النصيحة تجاه الأحزاب التي استحدثت الآن؟ أقول بالله تعالى التوفيق، يجدر بطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يحافظوا على الهوية العلمية وعلى تعليم كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام، فإن من السلبيات الموجودة الآن أن الناس كثيرا يبتعدون كثيرا عن الوحيين الكتاب والسنة والعلم الشرعي، فانشغل كثيرون بالأخبار وبالنقولات والقيل والقال، وأثر هذا سلبا على تحصيل العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غلب على الكثيرين الآن استماع الأخبار. فجدير بنا أن تكون هناك فئة من طلبة العلم النبهاء يحافظون على الهوية العلمية وتذكير الناس بكتاب الله وتذكير الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بإقوال الأئمة والعلماء. لأن من الواضح حتى على الفضائيات بصفة غالبة البعد عن الوحيين الكتاب والسنة إنما قل ونظر، وإذا كان هناك كلام فكلام في موعظة، لكن قل من يعلم الناس صلاتهم توحيدهم معتقدهم، قل العالمون في هذا الصدر. فنسأل الله أن يحفظ إخواننا الدعاء وطلبة العلم على منهج الحق، يكونون منارات خير في البلاد والأباد. فالذي هذا شأنه يبقى فيما هو عليه متعلما معلما لقلة هؤلاء في هذا الزمان، ومن كان دون ذلك فالأمر في شأنه يسير، قد يجتهد فيخطئ، قد يقول اختيار أخف الأضرار، قد يقول إن البعد لي أسلم لديني. لكن الفئة المتعلمة التي تتعلم كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ومعتقدها صحيح وتعلم الناس، نرضى بهم أن يضيعوا أنفسهم، بل يبقوا على هذا الثغر مدافعين عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم ومبلغين ذلك الناس. والله أعلم. أتتني عدة أسئلة من إخواني على مسألة الخروج وما كان من أمر الثورة ولذلك، فلي رأي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. والأمور الآن تحتاج إلى السعي الحثيث للبناء وجمع كلمة المسلمين بعد الذي مضى وقدر. فالكلام في الماضي سيثير فتنا، يثير قلاقلا، فوالله أعلم أن تجتمع الكلمة للنهوض ببلادنا والأخذ بأيدي أهلها إلى طريق الله سبحانه ومكافحة الشر ومكافحة الفساد. أما أن نرجع إلى الوراء ونقول لو أني فعلت كذا كذا كذا ولما فعلت كذا الآن، في مرحلة تحتاج إلى بناء وجمع للكلمة ويعني توجيه الحسن. لو رأيت أحد من إخواني في أحد من إخواني زلة قدم أو خطأ أوجه بالحسنى بما يقرب الجميع من الله وبما يتسبب في النهوض بالبلاد إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لأن أعداء الكفر عياذا بالله يتوحدون ويجتمعون ليلا ونهارا، يجتمعون ليلا ونهارا لتحكيم باطله وللعودة بالبلاد إلى الفوضى، فوضى الكفرية إلى الديمقراطية إلى المدنية إلى الأمير، لا ينفلون أبدا عن اجتماعاتهم. فلا يكون هذا شأنهم وشأننا البحث عما فيه الآن فرقة وفيه الآن اختلاف. فأرجو الله أن يجمع كلمة إخواننا الدعاء إلى الله على فعل ما هو نافع للبلاد وفعل ما هو نافع للعباد وما هو مقرب من الله سبحانه وتعالى. ويذكرني المطار بكلمة كان أخبرني بها الأخ الشيخ مقدام الخضري رحمة الله تعالى عليه، صلى الله عليه وسلم ونور له في قبره وافتح له فيه. يذكر أنه ذهب إلى أمريكا سنة من السنوات وكان موعد محاضرة الثامنة، فاتصلوا به على غير العادة في إخلاف المواعيد وقالوا العفو الموعد تأجل للساعة التاسعة. فلما تأجل الموعد في الساعة التاسعة وأنا رتبت نفسي؟ فكلمة أذكرها لكن نسأل الله أن يغفر لي ولكم. قال كان في الشارع نفسه عيد سنوي لمن يفعلون في ألقام لوط، اجتماع عن العيد وفرحة وقبله وزمره كل ما تتخيله من الفرحة لاتحاد قوم لوط، اتحاد من يفعلون في ألقام لوط. المهم ذهب إلى بعد أن انقشع الغبار ذهب إلى الدرس فوجد الإخوة فيما بينهم خلاف شديد. قال يا قوم من يفعلون قوم في ألقام لوط اتحدوا وأنتم في جزئيات يسيرة خفيفة. أنا بغض النظر عن مسألة الإخوة السيئين، فالإخوة السيئون لهم حق في كلامهم، لكن نتكلم على جزئية يعني الأمر يحتاج إلى ألفة إلى اتحاد إلى يعني إلى احتواء ممكن احتواءه إذا كان الطرف الآخر له مستند وله دليل. وذكرني في نفس المقام الشيخ صفر نور الدين الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيع الجنات، فقال أنا حضرت هنالك في أمريكا خطبة وكان الخطيب بارعا موفقا وتكلم عن تبرج المسلمات اللواتي أتينا إلى أمريكا وكيف انصرفنا من الأسير المحتشم والعذاب. والخطبة كانت مؤثرة تأثيرا شديدا. يقول والله حتى إنه أبكى أكثر خطبة. وفي النهاية الخطبة رفع يديه وقال اللهم ارزق فتاتنا الحياة، اللهم ارزقنا الاحتشام، اللهم ارزقنا جميع الأعذار. وانتهت الخطبة وصلينا، فقام الشباب يقول وأسمع الخطبة ولكن أتبع سلام بقول ولكن غفر الله للخطيب فقد ابتدع الخطيب. قال نظرنا ما الذي ابتدع به الخطيب في الدين؟ قال انه دعا الى دعا المنبر ورفع يديه وهذا بدعة. وأما مقام الشيخ صفر هو يستدل بمن؟ بالشيخ صفر رحمة الله عنه. فالشيخ صفر قلت له يعني أسكت حتى لا تحدث فتنة وانشقاق. المسألة هل هو جاهل الخطيب في الدين؟ هذه مسألة. ثانيا هل هذا مقام يقال في هذا القول بهذه الطريقة؟ مسألة أخرى. فأولا الدعاء المنبر ورفع اليدين فيه من المسائل المختلف فيها بين العلماء. فسريق يقول أما الدعاء متفق على جواز العالم في اختلاف ككلام على رفع اليدين. فرفع اليدين على المنبر أولا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نهي عن رفع اليدين عن المنبر بالدعاء. هذا هو الكلام دقيق حتى لا ينقل كلام خطأ. لا أعلم أي نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن رفع اليدين بالدعاء. ثانيا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الاستسقاء حتى رؤيا بياض المنتهى. وثبت أيضا في البخاري أنه رفع يديه مرة أخرى بعد جمعة لا يضرب الاستسقاء بل يضرب صرف الماء. فرفع يديه للاستسقاء ولضرب الاستسقاء هو صرف الماء. فورد في معرض في أقوال المعارضين لأن لا يقول معرض المنع وليس منعا أن عمارة بن رويدة قال رضي الله عنه لما رأى بعض أمراء بني أمية يرفعون أيديهم قال على المنبر قطع الله هذين اليدين القصيرتين. القائل ليس رسول الله انما هو قول من عمار لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد على ان يرفع على ان يشير باصبعه. هذا الحديث ثابت لكن ننظر هل في منع؟ هل في منع رفع اليدين عن رسول الله؟ كلام رسول الله نفسه ليس في منع. المرفوع عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هو الرفع لكن لم يكن بصفه مستمره على المنبر. لكن لم يكن بصفه مستمره على المنبر. اصول هل تفيد رفع اليدين في الدعاء عموما او لا تفيده؟ عندنا أدلة كثيرة جدا على استحباب رفع اليدين عموما. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يقول السفر أشعث أفضل يمد يديه إلى السماء. ومنها وإن كان هناك اختلاف يسير في رفع واقف وإن كان موقوفا فقول صحابي أفضل عمر بن رهيب وسلمان الفارسي إن الله حي يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما خيبتين. وثابت سند سنن النسائي أن خالد لما قتل بني جزيمة لما قالوا صبرنا ووصل الخبر إلى النبي رفع يديه قائلا عليه الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وثبت أن النبي رفع يديه يوم بدر. فكتأصيل عام رفع اليدين في الدعاء عليه عدة أدلة. هل النبي لم يرد نهي؟ لم يرد نهي. ثم أمر آخر إن الطبري لما قول عمارة بن رهيبة أورده ضمن علماء يقولون بعدم جواز رفع اليدين في الدعاء مطلقا إلا في الصلاة. يعني أورد قول عمارة بن رهيبة ضمن فريق العلماء القائلين بعدم جواز رفع اليدين. هناك آخرون مثلهم يقولون بجواز رفع اليدين، فليس قول واحد بأولى من قول الآخر، إنما الأفرح بقول النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. فلما ورد الموقع على ذلك أحنا من بطن وورد فكان إذن في الأمر ساعة، خاصة مع العمومات الواردة في مسألة رفع اليدين في الدعاء. فمسألة التفجيل لكون صحابي أنكر، هناك صحابي آخر أقر، هناك رسول الله قبل الصحابي الآخر، فكان هذا التحفظ من هذه الناحية. لا أقول أن الكلام استنقاص الأخ السائل، الأخ يتكلم في مسألة مهمة بارك الله فيه، ولكن الأمر قضي، الأمر الآن قضي، فلا نجلس ننتف على ما حدث وفات، لما نبحث الآن عن النافع لبلادنا والنافع لعباد الله والنافع لجمع كلمة المسلمين. وستجد بمشيئة الله، ستجد بإذن الله أن الإخوان الذين تخالفهم صدور الرحمة أو وجهات نظر تفيد أنهم اجتهدوا في ما ذهبوا إليه. فكل ما من شأن أن يجمع الكلمة الآن من عضو بلاد ضد أعداء الله، علينا أن نسلك هذا السبيل ما دام الشرع الآن يقره الذي حدث. قدر الله ما شاء، قدر الله عز وجل وما شاء كان، وكل كانت له وجهة نظر. فالآن احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. نعم، للقادم كل أصل القادم، كل قادم بحسب، إذا نزلت نازلة بإذن الله كنا من الأحياء، لن ندخل وسعا في بيان ما أوجب الله علينا به. كل ما أقوله حتى لا أنشئ اختلافا، نحن في وقت أحوج ما نكون إلى الاجتماع. لا يخفى عليك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام نزل بعض المنازل، نزل منزلا يرتاح فيه وراجع المسجد. فلما نزل المنزل، لما نزل الرسول المنزل، كسع مهاجري انصاري فاصبحوا في الارض، فقال يا للانصار، فاجتمع الانصار، فقال المنزل يا للمهاجرين، فاجتمع المهاجرون وبدا الضرب. الف الجرير في النعال حصل ضرب بين اصحاب رسول الله. فجاء النبي وزجر بقول ابي دعوه جاهليه وانا بين اظهركم ضعف انها منتنه، ثم امر بالرحيل حتى ينشغل الناس بماذا؟ بالرحيل. كل البلد يستعد اللي كان يتضرر خلاص يجهز جمله حتى يمشي. فانفض الناس عن محل النزاع وانطلق الرسول. ولما جاء الى المدينه عالج الامور بما تقتضيه سنته الكريمة عليه الصلاة والسلام وبما نتعلم منه الحكمة. وأحيانا العشوائية في المجتمعات وفي الكلمات التي تلقى في محاضرة والنقاش في المحاضرة حين نسبب فتنة. أذكر بأن عمر أيضا كان في الحج، فقال القائل والله ما كانت إمرة أبي بكر وعمر إلا خلفه. قال قال هذا الكلام يعني ترشدونه وامرته بكر، كلام شديد وصعب. فهم عمر ان يتكلم ويخرج في الناس ويهاجم من يقول هذا القول، فذهب اليه عبد الرحمن بن عوف ونصح نصيحه طيبه، وهو ادنى منه في الفضل، وادنى منه في الفضل، لكن يجوز ان ياخذ الفاضل من المفضول. قال يا امير المؤمنين لي نصيحه. قال هات ذكر. قال أنت الآن في موسم الحج، والموسم الآن يجمع الرعاة ويجمع العلماء ويجمع غير العلماء ويجمع الحضري والبدوي حاجات. فأخشى إن تكلمت الآن بكلمة أن يفهموها عنك خطأ، فكل من يطيرها بالوجه الذي يريد ويكيفها بالوجه الذي يريد. قال عمر: إذا فما النصيحة؟ قد اسكت تماما إلى أن ترجع إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلتقي بأهل العلم والفضل وتخبرهم بمرادك وهم يبلغون عليك تبليغا صحيحا. فرضي عمر بهذا الرأي وطابت نفسه وسكت، وسلم الله المسلمين من فتنة كانت ستحدث في الحج في زمان عمر. فلما رجع عمر ولدت المسائل في المدينة بهدوء أعصاب وهدوء بال وبعلم، ويتدارس ويستشعار أيها الأسرة، وكل يتلف الآخر. لا يزعم أحد أنه معصوم أبدا أبدا. لا أنا أزعم أني معصوم، ولا أخي محمد حسان معصوم، ولا أخي هشام البيلي معصوم، ولا أخي أسد معصوم، ولا إخواني معصومين. كلنا نصيب. إذا كانت الوجهة عامة تبتغي مرضات الله وتحرر المسيس عالميا، فيجب أن تكون لك فرصة للإصلاح. إذا أخطأ أحدنا يجد الآخر سبيل إلى إيصال النصح. أم إذا بحثني فما أصلا أقبل منك نصيحة. يعني ما السؤال؟ إن شاء الله بإذن الله ماذا نصنع؟ إن شاء الله نكتب بعد إن شاء الله بإذن الله. أعلمك بذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ضيق الوقت، اللهم